قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا، وتلك الأمثال نضربها للناس ولا يعقلها إلا العالمون، وفي موضع آخر لعلهم يتقون. الأمثال في القرآن وفي السنة لتتدبر، ليخرج العبد منها بنتيجة تصحح سلوكياته. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. العقول السوية تعلم أنه إذا اشتعلت النار في غرفة فلا بد أنها ستصل إلى الغرفة المجاورة، فعلى العقلاء أن يتخذوا التحصينات اللازمة حتى لا تصل النار إليهم أصحاب الغرفة المجاورة. وهنا يدلنا ربنا سبحانه وتعالى أن سبب البلاء وسبب غضب الله سبحانه وتعالى وسبب الضنك الذي يصيب الناس فكفرت بأنعم الله. وليس الكفر هنا هو الكفر الملة، إنما هو كفر النعمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج على بعض النساء فقال: إني اطلعت على أهل النار فوجدت أكثرهن من النساء، فتسأل إحداهن: لما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير. لو رأت منك خير، مهما رأت على مدى سنوات وسنوات، ثم رأت منك ما لا يعجبها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. كفر النعمة ليس هو كفر الملة، وهذا هو الذي يحذرنا الله منه. وإذ تأذن ربكم لئن كفرتم لئن أشركت اصبروا علي ما واحد راح لي خلاص. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن زيادة الخير ونمائه وانتشار الخيرات في المجتمعات بحمد الله سبحانه وتعالى، وزوالها بكفر النعمة، ذلك بأن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحمد إخوة الإسلام صار عند كثير منا مجرد شعار يقوله باللسان، ولا تعبر عنه أعماله ولا سلوكياته ولا أفئدته. يقولون الحمد لله، ولكن الحمد شعور نابع من القلب، يقصد به شكر المنعم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يعبر عنه اللسان الحمد لله أول كلمة تقرأها في كتاب الله. ثم بعد ذلك لابد أن تترجم هذا جوارحه وأعماله. اعملوا آل داود شكرا، عمل ليس مجرد كلام، والعمل لا يكون صحيحا إلا إذا وجهت النعمة إلى تحقيق مراد المنعم سبحانه وتعالى. فكفرت بأنعم الله، تبرجت النساء، وأصبحنا كأن دين الله قد نسخ من على ظهر الأرض. تخرج إلى الطريق لا تستطيع أن تدير عينك عن حرام إلا تقع في حرام آخر، لأن الحرام انتشر وغزا. أين هؤلاء من دين الله؟ أين هؤلاء من أحكام الله؟ أين هم من النخوة؟ أين هن من الكرامة؟ أين هن من قوامة الرجال؟ حتى لو لم يكن من خلال الدين، تبرجت النساء، وإذا فسدت النساء في أمة فحدث عن فساد الأمة ولا حرج. لما سمعنا بهذه الآية وكثيرا ما مرت علينا، هل نوى أحد المدخنين أن يترك التدخين؟ هذه العادة الخبيثة التي تدمر المال وتدمر الصحة. فكفرت بأنعم الله. هل لما سمع أحد المسلمين هذه الآية ترك الغش، ترك الكذب، ترك الحلف بغير الله؟ الشباب في كلامهم مع بعضهم البعض حتى بدون شجار هم يتكلمون كلاما عاديا، وهم أصدقاء يرمون الأمهات بالفاحشة، يا ابن كذا، هل ترك المسلمون سب الدين؟ ألم يعلموا أن سابب الدين كافر عند جميع الأئمة، الأئمة الأربعة ومن كان على شاكلتهم؟ وا وا وا وا، إن أسهبنا في هذا فلا يكفينا الوقت أبدا. فكفرت بأنعم الله، ألقت الدين وراء ظهرها، وأصبح على هامش الحياة. الفضلاء منهم يعودون إليه في وقت الفراغ، إذا وجدوا فراغ قرأوا صفحة من المصحف بدون علم ولا تدبر، مجرد جريان على الحنجرة، مجرد جريان على اللسان. ولكن أين دين الله من سلوكيات الناس؟ أين دين الله حتى نتكلم عن البلاءات التي تنزل علينا ليل نهار؟ ولا تصلح الأمة إلا بصلاح أفرادها، ولا تفسد إلا بفساد أفرادها. ولذلك جاء بعدها مباشرة: فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. أعلى نعمتين يحتاجها الإنسان في حياته، النعمة التي من الله بها على أهل قريش ليطلب منهم عبادته سبحانه وتعالى، ولما تفشى الجهل في المسلمين صاروا لا يفهمون ما معنى العبادة. العبادة عندهم الشعائر التعبدية، هي الصلاة، هي الصوم، هي الزكاة، هي الحج، هي العمرة، هذا كله من العبادة، ولكنه ليس كل العبادة. العبادة هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. العبادة طاعة الله سبحانه وتعالى في اقتدار. من منا قبل أن يقدم على أي عمل يسأل نفسه هل هذا جائز أم غير جائز؟ عندما يقدم على أي قول يسأل نفسه هل هذا جائز أم غير جائز؟ الدين أصبح هامشا على جانب الحياة، والحياة صارت عادات وتقاليد، نسأل الله السلامة والعافية. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليطيعوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعلى نعمتين يحتاج إليها الإنسان في حياته. الخائف لا يستطيع أن يأكل، لو وضعت أمامه أكل لا يأكل وهو خائف، والجعان لا يستطيع أن يمد يدا إلى طعام إلا إن كان آمنا، والآمن إذا لم يجد الطعام مرضا وقد يشتد مرضه حتى الموت. إذن هما النعمتان اللتان يلزم الإنسان ليعيش على هذه الأرض، فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والكلام كثير ولكن الوقت لا يسمح. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث قدسي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله، أعطني سمعك، أعطني اهتمامك. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يحكي عن ربه، ربه يتكلم وينزل عليه الوحي ليكلمك، يعطيك السلاح الذي لو حاربك أهل الأرض جميعا ما انتصروا عليك، بل انتصرت أنت عليهم. أهل الأرض جميعا لو حاربوك مهما كان سلاحهم ومهما كان عددهم ومهما كان عتادهم، هذا السلاح ألقاه المسلمون خلف ظهورهم غباء وحماقة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. الله يعلن الحرب على أهل الأرض جميعا لو آذوا وليا واحدا من أوليائه سبحانه وتعالى. فمن هم أولياؤه؟ من هم أولياء الله سبحانه وتعالى؟ أنا وأنت يمكن أن نكون من أولياء الله؟ سهلة بسيطة، نفتح كتاب الله نجد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسنوا الإيمان لله سبحانه وتعالى، وجعلوا بين أنفسهم وبين عذابه وبين وقايته وبين غضبه وقاية، وكانوا يتقون. التقوى لا تفاسير كثيرة عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. افتح كتاب الله سبحانه وتعالى عند قوله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، واقرأ في التفاسير تجد بحر. وفي أبسط التفاسير التقوى خوف من الله يدفع إلى طاعته، خوف من الله يدفع إلى طاعته، ليس خوفا كلاميا، وليس بالشعارات، وليس بالادعاءات. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يعلن الحرب على أهل الأرض جميعا إن آذوا وليا واحدا من أوليائه. الله يتكلم، الله هو الذي يقول. فماذا بعد ذلك إخوة الإسلام؟ ما الذي يعيقنا وما الذي يؤخرنا؟ والمنهج في الحديث لم يتركنا سبحانه وتعالى في حيرة: وما زال عبدي يتقرب إلي في الأول، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفريضة، الصلاة، الصلاة في جماعة. والصلاة في جماعة دي يعني أصبحت أصل، يا أخي يقول لك دي سنة. يعني إيه؟ يعني مش مطلوبة، يعني دي سنة، يعني هو من أعداء السنة، يعني هو لا يفعل السنة ولا يريد سنة، أصل دي سنة. رئيسة وزراء بني إسرائيل الملعونة قيل لها يوما: حق ما يقوله المسلمون أن هناك حرب آتية ينتصر فيها المسلمون على اليهود، حتى يختبئ الوهودي فينطق الحجر وينطق الشجر ويقول له: يا مسلم، يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله. ترد فتقول: أجل، هذا عندنا في التوراة، ولكن لا تخف، ليس في هذا الزمان. فيستمر المذيع سائلا: فبأي زمان تظنين؟ قالت: عندما تجد الذين يصلون الفجر في المساجد نفس العدد الذين يصلون الجمعة. ساعتها يكون الدين قد أقيم، وأصبح المسلمون أول اهتمامهم في حياتهم هو الدين، فاجتمعوا يصلوا جماعة ليحصلوا على ثواب ما أمرهم الله به. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا مطيل، الفرائض معروفة، الفرائض معروفة، وتاركها معروف جزاؤه. ولكن إذا أنت قمت بها أسقطت عن نفسك العهدة فقط، أسقطت عن نفسك عقاب الله بترك فريضة، ولكن ما زلت لم تحصل على ما هو أهم، كمالة الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل، كل ما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة عن الفرائض. تصور من أنت؟ من أنت حتى يقول الله سبحانه وتعالى لجبريل كبير الملائكة إني أحب فلانا فأحبه؟ من أنت ليحبك الله؟ ألا يقيم أحدنا وزنا لهذه؟ إذا أحب الله العبد، هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله العبد قال لجبريل إني أحببت فلانا فأحبه، يذكرك بالاسم واسم أبيك. الله سبحانه وتعالى أصبح يحبك وينادي على جبريل عليه وعلى نبينا السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه. أهل السماء يحبونك كلهم، ويوضع له القبول في الأرض. ما الذي ينقصنا؟ ما الذي ينقصنا وفيما نضيع الأوقات؟ النوافل كثيرة، كتاب صغير كده كانت بتبيعه مكتبة بخمسين قرش أصبح بجنين، كل الحكاية مكتوب عليه ألف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اهتم أن يشتريه بدلا من سجارة؟ من اهتم أن يشتريه بدلا من حلوى؟ من اهتم أن يشتريه ليعرف ما الذي يشرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته أصبحت لا ترى إلا بمقياس الله وفيما يرضي الله، ولا تسمع إلا ما يرضي الله، ولا تتحرك ولا تمشي إلا إلى ما يرضي الله، ولا تتقدم يدك إلا إلى ما يرضي الله. ثم ما الذي تريده من الله إلا أنك إذا دعوت يتقبل دعائك؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعان بي لأعيننه، ولئن استغاث بي لأغيثنه. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما ينبغي لوحدانيته وكماله، وكما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، حمدا لك ربنا لا منتهى له دون علمك، ولا منتهى له دون مشيئتك، ولا أجر لقائله إلا رضاك والجنة والنظر إلى وجهك الكريم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونختم بهذه الآية التي جاءت في سورة الحشر، سؤال استنكاري يستنكر علينا فيه ربنا سبحانه وتعالى ما سوف يسألنا عنه. يقول الله: ألم يأني للذين آمنوا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هو لسه ما جاش الوقت؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وكثير منهم فاسقون؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. نتدبر ألم يأني للذين آمنوا يروا الضنك المحيط، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، هذا كلام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفا من حديث، الحديث طويل ولكن نكتفي بالطرف الأول، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أخي الحبيب، هل كنت تسمع عن طفل يولد بمرض السكري، عنده سكر في الدم؟ فكنا لم نكن نسمع عن طفل نظره ضعيف يلبس نظارة، لم نكن نسمع عن طفل أصيب حفظنا الله وإياكم وأولاد المسلمين بالمرض الخبيث بالسرطان، وتظهر فيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا إخوة الإسلام. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ هي القلوب قصت للدرجة دي؟ أصبحت قلوب قاسية؟ ده يعني الآيات تلقى ليل نهار، والمواعظ تلقى ليل نهار، وليست الاستقامة بسماع المواعظ، وإنما الاستقامة بالعمل في المواعظ. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. ماذا عن الذين أوتوا الكتاب من قبل؟ أحدهما أنزل الخالق إلى منزلة المخلوق، وقالوا يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق لا نطيل. والآخرون رفعوا المخلوق إلى منزلة الخالق، فقالوا عن نبي من أنبياء الله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه هو الله، كاد ينهدم علينا الكون، كاد الكون يسقط علينا وينهدم من كل ناحية، وقالوا اتخذ الله واحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ إلى آخر الآيات في سورة مريم. ولكن هذا نذكره لنضرب هذا المثال في هذه الآية، ماذا كان منهم؟ كانوا يعيشون على الظن، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، تلك أمانيهم. أليس منا من يعيش على هذا الظن لمجرد أنه كتب له في بطاقته أنه مسلم اعتبر نفسه من أهل الجنة حذف بدون عمل؟ أليس منا من وقع فيما وقعوا فيه؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كثير منهم فاسقون. اعلموا، الله يعلمك، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، مهما كنت، مهما بعدت، مهما قلبك قسى، مهما تركت الدين وبعدت عنه، إذا عدت إلى الله وأنبت إلى الله ورجعت إلى الله قبلك وكفر عنك سيئاتك كلها. ألم تأتي في أواخر سورة الفرقان بعدما عدد لنا ربنا سبحانه وتعالى الأعمال من الكبائر، قتل النفس والزنا أعمال من الكبائر. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا، خد بالك من الاستثناء، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا تفسيران. أولا، السيئات الأولى التي ملأت صحيفته بتوبته بدلها الله له حسنات، فثقل ميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى. التفسير الثاني أن الله سبحانه وتعالى بدل سلوكياته وأعماله من ما يغضبه إلى ما يرضيه، فبدل الله سيئاته إلى حسنات. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك ألا تدع منا عاصيا إلا هديته، اللهم لا تدع منا عاصيا إلا هديته، اللهم لا تدع منا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا فككت أسره. اللهم كن عونا لنا ولأهل فلسطين ولأهل غزة. اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم رحماتك يا رب العالمين. اللهم دبر شأنهم أحسن تدبير. اللهم عوضهم عما خسروه من الدمار الذي دمرهم به أعداؤك الملعونين. اللهم أعنهم يا رب العالمين وأبدلهم خيرا. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم نصرا مؤزرا، وعلى من يعاونه وعلى من يسانده. اللهم رد هذه الجيوش التي اجتمعت عليهم خائبة خاسرة مهزومة. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تنصر المسلمين وتعز الإسلام. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام. اللهم انصر المسلمين وأعز الإسلام. اللهم ارحم والدينا أحياء وأمواتا. اللهم ارحم أناسا كانوا يصلون معنا، بل منهم من كان يخطب فينا وتوفوا. اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحم أناسا كانوا معنا ومرضوا ومنعهم المرض، فاشفهم يا ربنا واشفنا جميعا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف الجرحى من مجاهدي فلسطين. اللهم اشف الجرحى من مجاهدي فلسطين. اللهم اشف الجرحى من مجاهدي فلسطين، واصلح حالنا وحالهم يا رب العالمين، وقنا وقهم كل شر وكل سوء. وصلى اللهم وسلم على نبينا الأمين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم واستمر، رأس واحد من يدخل قدر كبير في السر، الخشوع في الصلاة، لا تسبح فيه ولا تسبح، وصلوا صلاة واحدة.